يقول أحسن الله إليكم لم يظهر لي علة الجمع في وأولي الأمر فأدري على أفكاركم فيها. علة الجمع فيها أنهم ذكروا الجمع مع أنهم واحد مبالغة في تعظيم حقهم، لأن العرب كانوا يستكبرون ويزعمون أن لهم الفخر بأنهم لا يسمعون ولا يطيعون إلى لأحد. هذه من أصول العرب ولا زالت إلى اليوم، لا زالت إلى اليوم موجودة عندهم. تجد أنه يتهرب ويتملص من أن يطيع أحد، لا يريد أن يطيع أحد، عنده انفلات. هذا التي قد من خصائص يعني العربية التي طبع عليها وخلقها الله سبحانه وتعالى عليها. وفي الصحيح أن أنس لما طلب ذلك الغفاري الهارب قال له ألست عربيا؟ فوقف له ورجع إليه فاختتل حتى قتل أنس. ليش قال ألست عربيا؟ يعني العربي ما يثق، ما يثق. وفي حديث المرأة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يفرون من الدجال في رؤوس الجبال قالت فأين العرب يومئذ يا رسول الله؟ قال العرب يومئذ قليل. لماذا قالت أين العرب؟ لأن العرب ما يفرون، هذا من خصائصهم التي خلقهم الله عز وجل عليها. فهذا من هذا الجنس ومن هذه البابة. فعندما قيل وأولي الأمر منكم يعني عظم هذا لهم حتى يجعلوها طاعة لله، أنه يطيع الله عز وجل بمعرفة هؤلاء بما أعطاهم الله عز وجل من الحق. وهذا الحق ليس حق مغتصب ولا مستلب ولا أعطاه الشعوب، هذا حق أعطاه الله سبحانه وتعالى لهم وسيسألهم الله عز وجل عنه. ومن أعظم الناس يعني حالا وسوءا من غش رعية استرعاه الله سبحانه وتعالى عليها. والعقل لا يفرح بولاية صغيرة ولا كبيرة لأنه رآه سؤالا عظيما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.